حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا لكما أتعدان فكنا عن آلهتنا

فاصبر كما صبر أولو إلا القوم.